السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشورى، مطلعها قول الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. قوله تعالى أم يقولون، للعلماء فيها وجهان، كما تقدم في قوله تعالى أم لهم شركاء. أحدهما أن أم هنا بمعنى بل يقولون افترى على الله كذبا، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم افترى على الله كذبا، كما قال تعالى أم يقولون تقوله. وقد قال تعالى، وهي مفسرة للآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فقوله أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك إن أنت افتريت على الله كذبا، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال بعض العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله. وعموما دارت أقوال العلماء في بيان أرجى آية في كتاب الله على آيات قبول التوبة وعلى آيات المغفرة. فمن العلماء من قال أرجى آية في كتاب الله، يعني أفضل آيات الرجاء في كتاب الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال آخرون هي قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال آخرون هي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال آخرون هي قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتدور كلها على آيات المغفرة والله أعلم. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة. التوبة الرجوع، ومعنى يقبل التوبة يقبل رجوعك إليه يا ابن آدم مهما أذنبت، فباب التوبة مفتوح فلا تيأس من رحمة الله، فارجع إلى الله فهو يقبل رجوعك إليه. وهذا الأصل مدعم بعشرات الأدلة من كتاب الله، فما من كبيرة تذكر بل وما من شرك أو كفر يذكر، وتذكر العقوبة بعده إلا وتفتح أبواب التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوهم وألقوهم في النار حتى يصرفوهم عن دينهم ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري كأنهم يا رب إذا تابوا تبت عليهم. نعم، فإن الله فتح لهم باب التوبة بقوله ثم لم يتوبوا، يعني أنهم إذا تابوا فتح لهم باب التوبة. والسكير والعربيد وقاطع الطريق وسفاك الدماء. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ثم يفتح باب التوبة بعد ذكر هذه الجرائم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهكذا السارق فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وهكذا الزاني الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ويفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب. كل الجرائم وكل الجرائم والذنوب بعد ذكر عقوباتها نذكر بأن أبواب التوبة مفتوحة حتى لا ييأس أحد من رحمة الله. وانتقلنا حتى إلى شيء من الفروع فنرى قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ثم يذكر بالتوبة والله غفور رحيم. الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي يقول تعالى في كتابه الكريم إن الذين يرفعون وعفوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم. عفوا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يفتح لهم باب التوبة أمام هذا السلوك السيء الذي سلكوه والله غفور رحيم. وهكذا سائر الأمور وكل هذا من رحمة الله بنا. فلا يذنب شخص ذنبا إلا تفتح له أبواب التوبة كي يتوب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. عموم الجرائم على هذا النحو. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أي يقبل رجوع عباده إذا رجعوا إليه. وفي الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إنه يبسط يده كأنه ينادي تعالى هلم باب التوبة مفتوح لك. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إذا نظرنا إلينا كبشر في أعمالنا وترحيبنا بالرجل الذي يأتينا بعد هجران ونقول له نحن ونحن بشر وبشريتنا تفتح له الأبواب تعال مرحبا بك وهو مذنب مسيء في حقك ولكن مع ذلك تفتح له ترحب به تعال تفضل مرحبا بك. فربنا له المثل الأعلى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. من عمل أي ذنب في النهار يبسط الله يده هلم أقبل. بهذا المعنى هلم أقبل الباب مفتوح للتوبة. لا يطرد ربنا أحدا جاءه تائبا. قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يقبل التوبة قال بعض العلماء هنا حروف الجر تتناوب فيكون المعنى وهو يقبل التوبة من عباده على أساس أن حروف الجر تتناوب وتكون عن بمعنى من. وقال آخرون إن قاعدة التضمين تظهر هنا فنترك حرف عن على بابه ونعطي كلمة يقبل يقبل معنى يتضمن معنى يقبل ويتناسب مع حرف عن. فإما أننا نقول حروف الجر تتناوب يقبل التوبة من عباده أو نجعل كلمة يقبل متضمنة معنى آخر يؤدي نفس المعنى. سبق في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. فإما أن نقول عينا يشرب منها عباد الله واجعل الفعل يشرب كما هو عينا يشرب منها فبدل بها قلت منها، أو أنني أترك بها كما هي وأجعل يشرب متضمنة لفعل آخر عينا يروى بها عباد الله، فتركت بها على حاله وجعلت الفعل متضمنا لمعنى فعل آخر. فهاتان القاعدتان، إما أننا نقول حروف الجر تتناوب، وإما أن نقول بقاعدة التضمين أن الفعل تضمن معنى فعل آخر، تنازع العلماء فيهما وما ينبغي أن يكون تنازعا. وعقد ابن تيمية رحمه الله فصلا في كتبه لهذه القاعدة، هل التضمين أولى أو تناوب حروف الجر أولى؟ وإن كان رجح التضمين، لكن في الحقيقة وبعد بحث موسع واستقراء موسع وجد أن هذه لها مواطن تقوى فيها، أعني قاعدة التضمين وقاعدة تناوب حروف الجر تقوى في مواطن أخرى. فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، وهكذا. فالتضمين له مواطنه والتناوب له مواطنه. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، قيل تأتي بالدهن، فالباء كما هي، الباء كما هي، ولكن جعلنا تنبت متضمنها معنى تأتي بالدهن، فهذا يقوى هنا القول بالتضمين. فعلى حسب المقامات، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا جئنا لقوله هو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة من عباده، تصلح أن تمشي بهذا التأويل، أو نجعل يقبل تتضمن معنى فعل آخر. قد يختلف العلماء في تقدير هذا الفعل، لكن يقبل يعني ممكن تتضمن معنى كلمة، فكروا معي يا إخوة، فعلا يتناسب مع عن ما تحتاج إلى تفكير شيء. أما قل الفعل يقبل، أريد فعلا يأتي بمعنى يقبل ويتناسب مع حرف الجر عن. إذا فكرت دقيقة إن شاء الله ترزق بكذا فعل يعني. نعم، لازم تكون منتظمة أيضا مع التوبة، ينفعش يصفح التوبة. قال تعالى ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من العلماء من قال يستجيب هنا بمعنى يجيب، ويكون المعنى ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه، فيستجيب بمعنى يجيب على الوجه الأول من وجوه التأويل. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أن الله يجيب أهل الإيمان إذا دعوه ويعطيهم أكثر مما سألوا. فإذا سألت الله سبحانه أمرا فإن الله يجيبك ويعطيك أكثر مما سألت وأفضل مما سألت. قالوا وهل كانت أم موسى عليهما السلام تتوقع أبدا أن يكون ابنها مرسلا من المرسلين، أو هو المصطفى على الناس بالرسالة والتكليم؟ ما كانت تتوقع غاية ما كانت تتمناه أم موسى وهي حامل بموسى عليه السلام، أن يسلم الله وليدها من شفار الذباحين من المواسي والسكاكين. تدعو الله بهذا أن الله يسلمه، أن الله يحفظه. ما كانت تتوقع أن ابنها يتربى في بيت فرعون ويعزز ويكرم، وتعزز هي وتكرم بسبب ابنها وترضعه الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالوجه الأول في قول الله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معناه ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا هم دعوه ورجوه ويزيدهم من فضله يعطيهم أكثر مما سألوا أكثر مما طلبوا. قال أم موسى عليه السلام كانت تتمنى أقصى ما تتمنى أن يسلم الله ولدها ويحفظه لها من المواسي والسكاكين وشفار الذباحين، ولكن قال تعالى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والخليل لما طلب من الله رب هب لي من الصالحين ما كان يتوقع أن يرزق بنبيين كريمين، إسماعيل وإسحاق نبيين كريمين، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مهما كان دعا قبل بعثته، مهما دعا ما كان يدعو بدعوة يكون فيها اللهم اجعلني سيد ولدي آدم، اللهم اجعلني خاتم المرسلين، ولا وردت له على بال. قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ولكن من الله عليه بأحسن من وأفضل عطاء صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أنك تحسن صلتك بالله سبحانه وتحفظ حدود الله، يحفظك الله حفظا أجمل مما تتوقع وأحسن مما تتوقع، ويرزقك رزقا أحسن مما تسأل وأحسن مما تتمنى في عموم الجوانب. فهذا وعد الله، ويستجيب الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. على أن معنى يستجيب بمعنى يستجيب الله دعاء الذين أمنوا وعملوا الصالحات إن هم دعوه، ويعطيهم ما سألوا أكثر مما سألوا. الوجه الثاني، ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات لربهم. فإذا استجابوا لربهم زادهم الله تبارك وتعالى من فضله، فيكون مبني على أن الطاعة سبب في زيادة الأرزاق، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكما قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فتكون دليلا على أن الطاعات سبب في زيادة الأرزاق. وعليه عشرات الأدلة. قال تعالى وفي المقابل: ولأن القرآن أطلق عليه مثاني يأتي بالشيء وبمقابله، والكافرون الجاحدون لنعم الله المستكبرون عن طاعة الله لهم عذاب شديد عياذا بالله. ثم قال تعالى مبينا أمرا: لعل نفسا أن تطمئن، لعل مضيقا عليه في الرزق أن يقنع ويرضى، ولو بسط الله الرزق لعباده. بسط وسع خلافا لما يقوله العامة. أنا عندي سؤال بسيط، بسيط يعني مبسوط واسع، هذه حقيقة كلمة بسيط. بسيط من البسيطة، الأرض أطلق عليها بسيطة، فالبسيطة المبسوطة الواسعة، لكن هم يعبرون سؤال بسيط بمعنى صغير وقليل. قل سؤال بسيط هكذا، وهو ليس هكذا، سؤال بسيط. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده، لو وسع عليهم لبغوا في الأرض. حكمة بالغة. لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، بالقدر الذي يصلحك وينفعك. علم ربي أنك إذا وسع عليك ستفسد، ونحن نرى عيانا، رؤيا عين أمامنا جميعا، الغيث النازل من السماء رزق، الغيث النازل من السماء رزق من الله للفلاحين وللزراع وللناس عموما. وهذا الرزق النازل من السماء إن زاد أصبح طوفانا دمر كل شيء، يهدم البيوت ويقطع الطرق، ولكن ينزل ثم يتوقف، ثم يتوقف، ولو شاء الله ما توقف. فنحن نعلم أن الغيث وإن كان رزقا من الله، لكن إن نزل بقدر أكبر من المطلوب أصبح عذابا على الناس. ولذلك الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولح النبي: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم غيثا مريعا، طبقا سحا، عاجلا غير آجل، مضرارا. هو نفسه الذي جاء بعد أسبوع قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال، اللهم على الأكام والضراب. ونحن نراه بينا، رزق السيل، المطر رزق، إن زاد سيفسد، إن زاد سيصبح طوفانا يدمر الله به أمما. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكذلك المال، مال ينزل إذا زاد عن القدر الذي تحتاج إليه سيدمرك تدميرا. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، سيجعلك تطغى على الناس. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ستنسى الصلاة، ستجلس تحرص طول الليل في الفلوس، ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ساب الدعوة إلى الله ونسي دعاء الله، نسي كل شيء، وأصبح يفكر في المال كيف يتلذذ به. قال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. مشي لا يريد أن ينظر إليك، أنت ماشي تقابله كما كنا نتقابل بالأمس، لا، أصبح في جيبه مبلغ كبير ينظر إليك، يصعر وجهه يصعر خده للناس، ما هو في حاجة إليك. كان يمشي معك بالأمس على الأرض للمسجد، أتى بسيارة فارهة، من أنت؟ يعرف أنت بتكلم من، ويتحول حاله من حال إلى حال. صدق الله العظيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فإن سألت سؤالا، لماذا أغنى الله فلان؟ الولد ما كانش بيفهم معانا في الثانوية، وغبي كل سنة يطلع بملحق، الآن أصبحت عنده عمائر وقصور، وأنا متفوق طول عمري في الدراسة، ما نوجد شقة أسكن فيها أنتقل من بيت إلى بيت آخر، ما هذا؟ وتعترض لماذا رزق الله فلانا ولم يرزق فلانا. قال تعالى: الجواب جاءك، إنه بعباده خبير بصير، هو أعلم بالعباد سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرضينا برزقه الحلال الطيب، وأن يقنعنا بالحلال الطيب. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.